نعلم ان الجارات تملك من يده الشيطان هل يجوز محاربته يا ام سبب؟ كل شيء يؤذي كل شيء يؤذي سلطان. حتى حيوانات المحرم قتلها كالنمل والنحل وال نعم هذا يؤذي الله يجوز تزفوه.